إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الرائد الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب، والذي رحل عنا في 25 من شهر أغسطس عام 1989 هنا القاهرة. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ حافظ عبد الوهاب من الرواد الأوائل للإذاعة، صافح صوته آذاننا بكل ما فيه من مرح وحيوية، وهب الإذاعة زهرة العمر، وتنقل بين إذاعة القاهرة وإذاعة الإسكندرية، فكان هنا وهناك ملء القلب وملء الأسماع. أهلا بك أستاذ حافظ. أهلا يا فندم. إحنا عايزين بقى نعرف منك قصتك مع الإذاعة. إحنا طبعا عارفين كلنا إن الإذاعة، وكان اسمها الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية أول ما بدأت، وبدأت يوم 31 مايو سنة 1934. في الوقت ده أنا كنت زميل الصبا من ابتدائي وثانوي للأستاذ محمد فتحي. فالأستاذ فتحي اشتغل في الإذاعة أول ما بدأت، وأنا يعني كنت في ناحية أخرى. وبعدين الإذاعة يعني احتاجت إلى أحد المذيعين الجدد، فالأستاذ فتحي كلمني وقال لي ما تيجي وتجرب حظك وتمتحن مع اللي داخلين في الامتحان عشان تبقى مذيع. أنا بحكم الصداقة المتينة اللي كانت بيني وبين الأستاذ فتحي قلت له والله ما عنديش مانع. قال لي طيب احنا هنعمل امتحان بعد 3 ايام، فانت تيجي. رحت ودخلت مع الممتحنين، امتحاننا الاول تحريري بعدين شفوي في جميع اللغات. فاكر حاجة من الامتحان ده؟ فاكر سألوك ايه؟ انا اذكر ان المرحوم محمد سعيد لطفي، وكان مراقب عام الإذاعة في الوقت ده، كان هو اللي بيتولى الامتحانات تقريبا يعني. فكان سألنا من كتب الأديب، تراث بقى، حاجات التراث، تراث ومعقدة يعني، أبيات شعرية بقى من الحاجات القديمة أوي، الألغاز بقى. ألغاز وداخلها إعراب زي ما نكون داخلين في في مثلا بنمتحن في البكالوريا في الوقت ده. فكان بيمتحننا امتحان عسير جدا الحقيقة، تحريري وشفوي. أي عملنا امتحان، صفونا المتقدمين على 7، السبعة دول هيمتحنوا امتحان صوت. وقد كان جينا في اليوم المحدد لامتحان الأصوات، احنا 7 نمرة 1 و2 و3 واخره لغاية 7، في جميع اللغات برضو، وانتهينا إلى أنهم اتفقوا فيما بينهم. أنا كان الرقم بتاعي 4 في النص بالضبط. كويس. فاتفقوا على أن نمرة 4 هو أحسن الأصوات. يا سلام. ده يعني بطريق الحظ والصدفة. والباقيين كلهم ما نجحوش؟ الباقيين كلهم هم محتاجين لواحد بس. فيهم يعني بعضهم نجح، وانا اذكر منهم المرحوم رشاد رشدي، كان في الدفعة بتاعتي. نجح في الاختبار. انها ما كانوش يعني عايزين اكتر من واحد، فطلعت يظهر انا يعني احسن صوتا نسبيا. وبعدين الكلام ده كان سنة 1935، بعد الإذاعة بسنة تقريبا. بعد الإذاعة بسنة. فكان التعيين في أول 1936. قعدوني يجي 5-6 أشهر أنتظر لغاية ما يئست، وكنت بدور على حاجة تانية. وبعدين بقى يعني دخلت الإذاعة وبقيت زميل بقى للأستاذ محمد فتحي. وكان في ذلك الوقت اللي موجودين من المذيعين محمد فتحي، أحمد كمال سرور، عفاف الرشيد، ودي كانت أول سيدة في الإذاعة، أول خالص، أول إنما نسائي. ما استمرتش كتير، ما استمرتش لأنها يعني اتجوزت، وبعدين زوجها ما أردش أنها تستمر في العمل. وبعد كده بقى كمان كان أحد الزملاء معايا محمد إسحاق الخلفاوي، ما قعدش راخر كتير، ما استمرش. طيب عايزين بقى أول عهدك بالميكروفون تذكر عنه إيه؟ أنا قعدت أولا قبل ما أبتدي في الإذاعة، قعدت حوالي أسبوع واحد أتمرن على الفقرات المختلفة في الإذاعة. يعني الصبح بدري كنت باجي أحضر، الساعة 10 أحضر، الساعة 2 أحضر، الساعة 5 أحضر. دي كانت فترات الإذاعة في الأول خالص. فترة صباحية جدا، الساعة 6:30 تبدأ بالألعاب الرياضية، وبعدين بقى نشرة أخبار خفيفة كده والقرآن، وبعدين الساعة 10 برضو نشرة، وبعدين اسطوانات، وبعدين الساعة 2 برضو نشرة 2:30 واسطوانات معاها، وبعدين النشرة التجارية والمالية. دي الظهر. دي الظهر. كان في دي قبل النهاية. على طول. قبل نهاية الفترة، قبل نهاية الفترة على طول. يعني نبدأ بالأخبار 2:30، نخلص 3 إلا 10، تلت ساعة أخبار، والعشر دقايق دول هي النشرات التجارية والمالية. ومن ضمنها العجيب إن إحنا كنا بنذيع نشرة سبق الخيل يوم السبت ويوم الحد. غريبة جدا، سبق الخيل. سبق الخيل ليه؟ في الوقت ده كان ناس كتير قوي بتلعب خيل، وعلى رأسهم مدير الإذاعة الإنجليزي عندنا، تبقى معمولة له بقى مخصوص. هو والسكرتير العام كانوا بيلعبوا سبق خيل، ومعاهم بعض الموظفين من الإذاعة اتعدوا منهم فبقوا يقلدوهم. واستمرت بقى نشرة سباق الخيل دي مدة طويلة أستاذ حافظ؟ استمرت سنوات، يمكن إلى ما قبل ما الحكومة ما تستلم المحطة. وبعدين بقى بعد ما خلصت التمرين لمدة أسبوع واحد ما فيش غيره، بصيت لقيت اسمي محطوط على البرنامج اليومي الجدول. فأنا افتكرت أنها غلطة مطبعية، فروحت للأستاذ فتحي، وهو أستاذنا كلنا طبعا، وهو اللي مرنا وهو اللي علمنا أكيد. فروحت له أشتكي له وأقول له ده اسمي محطوط خطأ. قال لي مين اللي قال لك يعني بجدية، وكنا ملتزمين، وكان في الشغل شغل مزبوط، والصداقة صداقة، ما هو ده الانضباط. فرحت له قلت له يظهر ان انا في غلطه مطبعيه هنا، محطوط اسمه على البرنامج اليومي بكره. قال لي مين قال لك انها غلطه مطبعيه؟ انت هتكون على البرنامج بكره. قلت له الله، من غير مساعد؟ كان المتبع ان الاثنين مذيعين يبقوا في الشيفت على الاقل بالنسبه للجديد، يعني للجديد فتره واحد يسندهم القدام ولغايه ما ياخد على الميكروفون يعني. بس وبعدين قال لي لا انت هتشتغل بكره. طيب وامتى؟ صبح بدري، فترة الصباحية. قعدت كتير على الفترة الصباحية دي، قعدت حوالي شهرين كل يوم اشتغل فترة صباحية، وده كان النظام المتبع للمذيع الجديد انه يستلم فترة صباحية لانها طبعا قاسية بالنسبة خصوصا للناس اللي بيناموا متأخر وخصوص على ما تيجي بقى من البيت وكده، يعني يبقى فات وقت طويل. ما كانش فيه وسائل مواصلات يعني تبع الاذاعه بتجيبنا وتودينا، لا احنا كنا بنروح ونيجي ونروح اي مشوار ندور على اي وسيله، نركب تاكسي، نعمل اي حاجه، يعني كل واحد حر. فكانت بتبقى زي العلقه وخصوصا في الشتاء طبعا، كان صعب قوي. فضلت اشتغل انا الصبح بدري ده فتره طويله اللي قلت لسيادتك عليها، وبعدين بعد كده بقى يعني تنازلوا ودولوا فترة الساعة 10 الأخبار، وبعدين الساعة 2 وهكذا، يعني العملية بدأت بالتدريج. وبعدين السهرات بقى، كان كل مذيع مننا تقريبا له يومين في الأسبوع يشتغل فيهم سهرات وأيام معينة. يعني أنا مثلا كان علي يوم الثلاث، وده كان اليوم اللي كان فيه المرحوم الشيخ محمد رفعت بيقرأ فيه قرآن، فكنت باستمرار معايا الشيخ رفعت بيذيع القرآن، وكنت ببقى مفيش كده في الدنيا. يا سلام. طبعا كان بيجي بنفسه، مفيش لا أشرطة ولا كلام من ده، لا لا لا بنفسه. بنفسه. وكان بيصحبه ابنه محمد الله يرحمه، ولأنه كان ضرير، وكان بيقعد معاه في الاستديو بيساعده، ومعاه المصحف فتحه يعني زيادة في الاحتياط. يراجع يعني على يراجع وقت. ولو ان المرحوم الشيخ رفعت ده كان قمة، ما كانش محتاج الى مراجعة، ده كان قمة. كان بقى يحصل احيانا ان ابن محمد يشاور لي اقفل الميكروفون فاقفل، هو يكون بصص في المصحف، في يوم يلاقي مثلا كلمة قالها الشيخ رفعت بقراءة من القراءات السبع، فيكلم والده يقول له يا بابا ده انت غلطت، ده انت قلت كذا وهي كذا، يقول له لا اسكت اسكت ده قراءة. وبعدين افتح الميكروفون ويكمل الشيخ رفعت. الشيخ رفعت كان من كتر ما هو يعني بينطرب وقد كده احترامه للقرآن، كان لما يقرأ القرآن ويتأثر يبكي. يا سلام. وهو يا سلام. في الاستديو. يا سلام. أنا كنت أتأثر بالتبعية وأبكي من بس كتير، وإلى الآن يا أستاذ حافظ عم يسمعوا الشيخ رفعت ضروري عينيه متدمع، حاجات عجيبة، حاجات يعني أصل بصراحة صوته لن يتكرر، لم يحدث من قبل ولن يتكرر إطلاقا. قد إيه بيأثر في النفس. يا سلام. هذا الصوت الخشوع. يا سلام. هذا الصوت الخاشع. الصوت الملائكي قوي قوي. وكان كده يدوبك على قده همس يعني. همس القرآن، الصوت الجميل ده البديع. يا أستاذ حافظ تسمح لي أسمعك حاجة كده وتقولي خواطرك عنها؟ ويل قلبي، ما قلتلك حدتني بفراق ما صبر، سنة يا راوية سنة تفرق بين قبال ورمال، لخاطر طلال يا حمدان، لخاطر ولد خالك. أخاف عليكي من مصر يا راوية، الحضر براك بنت البدو ما يميل يوم الهوى بيها. يا راوية، قالوا النساء في الحضر تخرج لأسواق، واللي تخوض النار النار تحرقها، بنت البدو في الدار تحميها أخلاقها، توب العفاف زينها وطهرها تاجها. غيران يا راوية. والقلبي يا والقلبي، والقلبي هوى قتال، والقلبي يا بنت الخال، والقلبي يا والقلبي يا والقلبي، والقلبي يا والقلبي، والقلبي يا والقلبي، والقلبي يا هوى قتال، والقلبي يا بنت الخال، والقلبي يا هوى قتال. طبعا اللي سمعناه ده راوية. راوية ايوه. راوية من ضمن البرامج اللي أنا عملتها، أنا عملت برامج أخرى كثيرة، إنما الحقيقة اللي سوء حظي إن اللي كان مسؤول عن مكتبة التسجيلات مسح الأشرطة دي، ولم يبقى منها إلا راوية وفرحة رمضان بس. بس أني كنت عملت شطر حسن وعملت عوالي وعملت نضاجة وعملت حج مبرور وعملت حاجات كتير، إنما بقى حظ كده. أنا بيتهيألي أستاذ حافظ إن عصرك ده كان العصر الذهبي للبرامج الغنائية فعلا. شوف حضرتك مثلا أستاذ عبد الوهاب يوسف يعني كان في برامج أستاذ أنور المشري. الحقيقة هو فعلا العصر الذهبي للبرامج، لأن كان فيه منافسة شريفة بيننا وبين بعض. كان الأستاذ فتحي، كان المرحوم عبد الوهاب يوسف، وأنا والأستاذ عبد الحميد يونس، يعني كنا مجموعة. المجموعة دي كانت بتتنافس على البرامج الغنائية، واللي كان بيشجعنا على هذا حقيقة الأستاذ فتحي. هو كان بدأ طبعا البرامج دي بروما تحترق وبالوما، دول الحاجات اللي أنا أذكرهم بس دلوقتي. وراوية بقى ديت بالمناسبة كان برضو تحدي بيني وبين فتحي. التحدي ده كان قائم على إن كل واحد فينا كان بيتعامل مع ملحن معين. فتحي كان بيتعامل مع محمود الشريف، المرحوم عبد الوهاب يوسف كان بيتعامل مع الأستاذ علي فراج. أيوة. أنا أردت أن أتعامل مع الأستاذ أحمد صدق. كان في نظري في الوقت ده أنه من الملحنين الممتازين اللي هيجي منهم وحيبقى كويس جدا، لأنه كان من مدرسة المرحوم الشيخ زكريا أحمد. فطبعا لسه أحمد صدق محدش سمعه كتير، ما عملش ألحان يعني لسه كتير ولا حدش سمعه لسه، فكان لسه مش معروف مش مشهور. فأنا تحديت بيه في راوية، وديته الأغاني بتاعت راوية، وديته طبعا نسخة منها عشان يبقى ماشي مع الجو كله. فحقيقة عمل ألحان رائعة وممتازة، وكانت في الوقت ده يعني كانت واخدة شهرة عجيبة. من ضمن الحاجات بالمناسبة، احنا طبعا اتصالات المستمعين بينا كانت كتير جدا جدا، كنا على علاقة طيبة جدا بالمستمعين. اصل في الوقت ده يا استاذ حافظ ما كانش فيه وسيلة تسلية الا الاذاعة. بالضبط. مش كده؟ بالضبط. ما كانش فيه غير الاذاعة. وكان كمان في الوقت نفسه عددنا قليل، فكانت الشهرة محصورة فين بين 3-4 بس، يدوبك الناس كلها عارفهم لقلة المذيعين طبعا في الوقت ده. فكانت في بنت لطيفة جدا كانت تتكلم في التليفون، تكلمني وتطلبني فتقول لي اعمل معروف. زعلي راوية لأن هي كانت مصدورة مسكينة، كان في مستشفى الأمراض الصدرية في حلوان، عيانة. بتقول لي أنا بسمع راوية بقوم أقعد في السرير وأخف. يا سلام. وأصله كان لون راوية طبعا لون بدوي، وما كانش حد سبقني إلى هذا اللون. فاللي كتب هذا البرنامج الغنائي الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، ولحنه الأستاذ أحمد صدقي، وغنى فيه بقى الأستاذ كارم محمود وشافية أحمد، ويعني ومجموعة كانت لطيفة الحقيقة. واللقاء التالي مع الأديب العالمي نجيب محفوظ، والذي رحل عنا في 30 من شهر أغسطس عام 2006. نستمع إلى حواره مع الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل في برنامج قارئة الفنجان. قارئة الفنجان. صديقي المستمع، هذا البرنامج ليس محاولة لقراءة الطالع، وإنما نحاول فيه الكشف عن شخصية وعمل الضيف من أجل غد أفضل. هنيا يا فندم. الله يهنيكي. الأديب والكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، تسمح لي أبدأ قراية فنجانك؟ اتفضلي، ربنا يجعله خير إن شاء الله. فيه محكمة جوه الفنجان والجلسة بيديرها القاضي، وفيه اتهام ضد الفنان بأنه دايما مش فاضي، يسيب روايته بكل أمان لكل من هب وراضي، مظبوط؟ هو مظبوط من ناحية المبدأ، لكن ليه أسباب إن أنا بسيبها لإيد فنان يستحق الثقة وله رؤيته وبيعمل إذا كان بيدخل تغييرات أو غيره فهي اللي يقتضيها نقل فن الفن ومراعاة لظروف جمهور جديد ما كانش للكتاب وظروف اقتصادية جديدة وهكذا. الأديب والكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، فنجانك فيه حزن كبير ولكنه محتاج تفسير، خير إن شاء الله. إن شاء الله خير، يعني الحياة العامة برضو لا تخلو من أسباب تخلي المواطن يقلق شوية. بيكلمونا ساعات عن الجفاف، عن مش عارف إيه، والواحد طبعا له أعصابه وله أفكاره ويرجو أن الأمور تنتهي لخير، خصوصا أن احنا بنقرأ دايما عن استعدادات للموقف من مختلف جوانبه. فعتبتك في زهور ياما بتخاف عليها وبتصونها، بتقول دي برهان وعلامة لستور جديدة وتحضنها، نقول بشرة خير. هي بشرة خير جدا، في شك ان اجيال جديدة من الشباب متتابعة كلها بتنتج اثار في الفن الادبي وغيره تعتبر في غاية الروعة وتبشر بكل خير وتنتظر يعني تهيئة المناخ الطيب عشان تأتي ثمارها على احسن ما يكون. في خط باين في الفنجان لكنه محتاج خطواتك، بيقول يا ريت لو بالإمكان تساعدني حبة بكتاباتك، مظبوط؟ اللي محتاج دلوقتي لإسعافات عندنا فنين بالذات المسرح والسينما، لكن لكل منهم رجال. الأديب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، نكمل قراية فنجانك؟ تفضلي. شايفة فنجانك سكة سفر طول عمرك بتحلم بيها، الحلم ده هيتحقق بعد نقطة نقطتين الله أعلم. أما السفر الحقيقي فأنا عمري ما حلمت بيه. فأنا لا أحب السفر ولا أحب أفكر فيه، إنما السفر بالروح ممكن ناخذه كرمز الخروج من حدودنا المحلية للعالم، ودي أعتقد إنها اتحققت لدرجة كبيرة بواسطة الكتب اللي ترجمت، خصوصا كتب توفيق الحكيم وغيره. على طرف فنجانك في حاجات شغلاك وبتفكر فيها، دنيا الأدب عايشة في أزمات ولا حد بيفكر فيها، مالت حياتنا المسلسلات والناس بقت عايشة عليها، مظبوط؟ فعلا طبعا، ان المسلسلات تملى حياتنا ده في ذاته خير مش بطال ما دام المسلسلات كويسه. بس الادب له ميزاته طبعا اللي لا تغني عنها المسلسلات، واعتقد ان الداء الاساسي مش في المنتجين لانهم بيقدموا اعمال تستحق الرواج وتستحق التقدير، انما المواطن اللي بيقرا بيعاني من أزمة العيش والغلاء، التعليم أيضا الثقافي انكمش، كل دي خلت القراءة بتنكمش بقدر غيرها ما بإيه بيتسع، بحيث إن أصبح المسلسلات مفيش منافس تقريبا، وأعتقد إن الأمور دي هتتوازن وكل واحد ياخد أرضيته وقاعدته في المستقبل بتحسن الأحوال. الكاتب الكبير والأديب الأستاذ نجيب محفوظ، بنشكر حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. ده أنا اللي أشكرك وكل سنة وأنت طيبة. وغدا لقاء جديد مع قارئة الفنجان. حسن عمران ومحمد الموب. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، ولنختتم هذه السهرة مع تمثيلية شخصيات تبحث عن مؤلف من إخراج المخرج السيد بدير، والذي رحل عنا في 30 من شهر أغسطس عام 1986. شخصيات تبحث عن مؤلف من إخراج السيد بدير. النهاردة هنقدم لكم شخصية معروفة جدا ولكنها مجهولة، شخصية لها يد حديدية ولكنها مسلمة، شخصية تعيش بين الحديد والنار من أجلنا جميعا. عرفتم مين؟ برضو مش عارفين. اتفضل يا اسطى حنفي، قدم نفسك. لا مؤاخذة، أنا مش صنعت الكلام، عشان كده مش هقدر أتكلم. وأقدم نفسي ليه؟ في حد يجهلني؟ في حد يستغنى عني؟ مش ممكن. اللي مش عارفني يبص لهدومه ويقول يا باسط. متشكرين يا اسطى حنفي، احنا هنعيش معاك شوية وفي النهاية هنعرف مين هو الاسطى حنفي. مفيش مكواجب سامعكم؟ انا اسف جدا. شايف اخوانك انا مبسوط منهم جدا. التلميذ اللي هدومه مقويه تبقى افكاره منتظمه ويبقى ماشي زي الالف. قلت لحضرتك انا اسف وارجوك اروح الاحتفال المره دي. سيادتك عارف ان حريص دايما على كوي ملابسي، بس امبارح تعبت، كنت سهران لغايه الساعه 12 بالليل، مشاوير باستمرار، يخلص مشوار اروح مشوار تاني، وفي كل مشوار خناقات وزعيق، والاخر روحت ونمت وصحيت الصبح متاخر ما لقيتش وقت اكل فيه هدومي. بقى انا عذر، ومين قال لك تسهر لنص الليل؟ ويا ريت كنت متذاكر دروسك. قال ايه مشاوير؟ مشاوير ايه بقى يا سي كمال؟ غصب عني عاوز اعرف ايه مشاويرك. مش مشاوير. امال مشاوير مين؟ مشاوير ابويا، اصلي بساعده بالنهار في صنعته وبيبعتني للزباين اودي الشغل واجيب الشغل. وابوك بيشتغل ايه؟ مكواجي. يلا يا استاذ علي، خلي عندك قلب شويه وخلص المكوى اللي قدامك. اوعى الفضله تكون مش نظيفه، لحسن انت عارف اصحاب المكوى دي منكفين، زباين يعلم بهم ربنا، ما يعجبهمش العجب ولا الصيام في رجب. المكوى خلصت يا استاذ حنفي، بس تعال شوف. اشوف ايه يا ابني؟ يا ريت القميص مش نظيفه وخايفه ادوس عليها بالمكوى بعدين تصفر. طب حاسب، اركن المكوى على الحديده. حاضر. هات الفرشه وشويه مسحوق، لازم نعالجها كويس قبل الكوي. الحكايه في وشنا يا استاذ علي. وليه بس ما يغسلوش الحاجه كويس؟ والله يا علي يا ابني انا نفسي قلت لهم مره بالحساسيه ومره بالمفتوح، طلعوا فيا وعملوها خناق. ما بلاش المكوى اللي تيجي من وشهم. لا يا ابني، اكل العيش عايز المحايله، حد بياكلها بالساهل. وصوابعك يا استاذ علي مش زي بعضها. ايوه لكن يا استاذ حنفي. اسمع يا ابني، انت لسه صغير في الصنعه، وعمك حنفي بقاله 40 سنة في المهنة، اشتغلت صبي وعمري 7 سنين، ولما تعلمت الصنعة كويس اشتغلت صنايعي يجي 10-15 سنة. يا السلام. لكن اقولك الحق، كنت بستريح ايام ما كان عندي مكوى رجل، دلوقتي بتعب من الوقفة. والبركة فيكو، انتوا لسه شباب. انا بالعكس بقى ما استريحش الا مع مكوى الايد. يا ابني كل فولة ولها كيال. السلام عليكم. عليكم السلام. رجعت ليه يا كمال؟ النهارده بس عرفت معنى المثل اللي بيقول باب النجار مخلع. لا ناصح، وايه اللي حصل؟ المشرف مرضيش يوديني الاحتفال. تقدر تقول لي ايه السبب؟ هدومي مش مكويه. عنده حق، وليه تروح المدرسه وهدومك مش مكويه؟ عيب ان ابوك مكواجي، لازم كل يوم اسالك هي الهدوم اتكوت؟ سالتك النهارده ولا لا؟ يابا ما اتكوتش. ما اتكوتش؟ هفرقع منك. مش سهران معاكوا نص الليل، الصبح صحيت تعبان وخفت اتاخر. تبقى عنوان سيء لابوك، مخك عاوز يتنضف بالبنزين. يقولوا علينا ايه اهل الحته؟ مكوجيه وهدومنا مبهدله. حكمتك يا رب. خلاص يابا حكويها دلوقتي. خد المكوى قبل واديها بيتس محمود. ها. وبعدين فوت على بيتس زاكي هات المكوى من عندهم. حاضر يابا. ايه رايك بقى؟ اخدنا الاجازه والحمد لله، والمدير وافق. النهارده كانت حالته المعنويه عاليه خالص. وش معنى بقى؟ هو كده، اليوم اللي يكون لابس فيه بدله جديده ومكويه تبقى حالته كويسه، واليوم اللي يكون هدومه مش مكويه كويس الواحد يخاف يكلمه. شوف مين يا سعاد. تلاقيه المكواجي. اسمع يا كمال. ايوه. المكوى حفردها قدامك اهو، 3 جنيهات. شايف؟ شايف يا ست. وتلات بلوزات. تمام يا ست. وتلات فساتين. حاضر يا ست. اعدهم تاني؟ مش ضروري، خلاص عرفتهم. يبقوا كام؟ 9 حتت يا ست. غلط. غلط؟ ايوه غلط، 9 حتت علشان تجيب زي ما انت عاوز، بدل الفساتين تيجي قمصان، مش كده؟ مش معقول. انا عامله حسابي 3 جنيهات وتلات بلوزات وتلات فساتين من غير غلط ولا لخبطة. حاضر يا ست. قول تاني، خدت ايه؟ 3 جنيهات وتلات بلوزات وتلات فساتين. اسمع، تقول القسطة يكوي الهدوم مع بعضها اوعى حاجه تتعفر منك في السكه. حاضر يا ست. احنا بالنهار لسه، عاوزه المكوى ترجع بالنهار، اوعى تجيبها بالليل. حكي ما انا عارفه عاده المكوجيه يرجعوا المكوى بالليل علشان ما يبانش اذا كانت اتكوت كويس واتنضفت ولا لا. فاهم؟ فاهم يا ست. انت يا ابني هتنام والمكوى في ايدك، عاوز تحرق هدوم الزباين. لا مؤاخذه يا عم حنفي، ايدي نملت ودماغي تقلت خالص. اديك شايف من 8 صباحا لغايه 8 مساء وانا واقف على رجلي اهو، غصب عني. شطب انت وروح. طيب. وانا ربنا يديني العافيه واكمل بقيه الشغل. طيب انا شطبت خلاص. مع السلامه. الله يسلمك. وادي يا كمال. نعم يابا. خد المكوى وديها بيت زكي، قول له البدله ابويا ماسك فيها وعلى ما ترجع تكون خلصت. حاضر يابا، بس ياكل قشطه يكون كواها كويس لحسن يزعقوا معايا. انت هتعملني زبون؟ خد المكوى من سكات وبلاش راغي. يابا ما انت عارف الست سعاد مش هخلص منها الليله، اول ما هتشوف وشي هتفضل تقول لي احنا امتى دلوقتي. احنا امتى دلوقتي؟ الساعه يا دوبك 8. يعني ايه 8؟ يعني بقينا الليل. وانا قلت لك اوعى تجيب المكوى بالليل. كنت اجيبها الصبح. قلت لك تجيبها بالنهار علشان الواحد يقدر يشوفها كويس. ها وريني. ييه دي مكوى، دي رايحه لكم احسن من كده. وريني الفستان. ايه بس يا سعاد بتزعل مكواجي ليه؟ تعال يا سيدي شوف. بذمتك الفستان ده مكوي؟ ما هو كويس اهو. كويس منين؟ شوف الجنب زي ما هو، الكرمشه باينه فيه. اسمع خد المكوى دي ما تنفعنيش، الفساتين لازم ترجع تكويها تاني. فين البدله بتاعتي يا كمال؟ زمانها خلصت، ابويا كان بيشطب فيها. يعني هتيجي الليله حالا؟ ما تمشيش قبل ما تاخد الفساتين معاك. يا شيخ اسيبيه. اسيبه يعني ايه؟ مش بندفع اجره؟ هو بيكوننا بلاش. لو حد غيرك دلوقتي كان نزل زعقله. الغرابه انتي. انا ايه بقى؟ مفيش حاجه. ناس لا عندهم ذمه ولا امانه. مين دول؟ المكوجيه. دول مظلومين، طول النهار بيشتغلوا واقفين على رجليهم عشان يخلونا قيافه. لولا المكواجي ما كنتش تعرفي تخرجي. اياك على كده تيجي مكويه كويس. هي ايه؟ البدله. تيجي يا ست زي ما تيجي. وبيني وبينك ما احبش يفضل المكواجي كده يكوي في البدله ساعتين ويعملها خدمه والنتيجه ان الهدوم تنهري وتدوب اوام. ما تستغربيش، كل شيء يزيد عن حده ينقلب لضده. المكوى تداوي بالقماش؟ المكواجي اللي ما يخافش من ربنا تلاقيه يكوي والمكوى سخنه. طبعا القماش الشيط ما يتحملش، مره ومرتين وعليه العوض في القماش. على كل حال الاسطى حنا في راجل طيب ومكواك نظيف، مواعيده مظبوطه. ده مكواج العيله من زمان. مواعيده مظبوطه، مظبوطه قوي، مظبوطه خالص. تبقى تقابلني لو جاب بدلتك الليله. تدفعي رهان؟ ولا رهان ولا حاجه، مش معقول هيجيبها الليل. من امتى هيصدق؟ جبت المكوى؟ البدله اتنضفت واتكوت وعاوزين الاجر. وريني. تعال يا سيدي تعال شوف المكوى. انا مالي، اظن هتقول عليها كويسه. وريني كده يا ابني. عال. ها عاوزين كام بقى؟ 25 قرش. ايه ايه ايه 25 قرش ليه؟ ما تحسبي يا ست. اديله الفلوس اللي هو عاوزها ونص فرنك بقشيش كمان من عندي. بقى اسمع، فلوس مانيش دافعه الليله. ازاي بقى؟ لما يطلع النهار. الراجل يمكن محتاج الفلوس ولا حاجه، وايه الداعي ناخرها لغايه الصبح؟ مش كتر خيره اللي سهر على المكوى وجابها الليله. الدنيا مطرتش، لما يطلع النهار. مفيش فكه معاكي؟ معاي. ايه الداعي للتحكم بتاعك يا سيدي؟ النهار له عينيه، وعشان كمان عيد نظر على المكوى. اتفضل بقى ومع السلامه. الغرابه انت دماغك ناشفه بشكل، عاوزه تنفرد بالمكوى. طمع طمع الناس فينا مش كده؟ انا داخل البس البدله. ايه يا كمال؟ ايوه. رجعت تاني ليه؟ مش قلت لك خد الاجره وبأسبقني على البيت؟ انا خلاص شطبت الليله، مش قادر اسهر لوحدي والصنايعي يروح من بدري. فين الاجره؟ مرضيوش يدوني الاجره. ما خدتش الاجره؟ لا. وبعدين لا حول ولا قوه الا بالله. ليه بس؟ الواحد يشقى طول النهار ولا يطولش حقه الا بخلع الدرس. معلش قول يا باسط. اروح انا يابا؟ روح، انا هفوت عليهم دلوقتي قبل ما اروح. هتفوت على بيتش زكي؟ ايوه يا ابني. لازم تزعق لهم، مش عاوزين يدفعوا الاجره الا بكره الصبح. الست عاوزه ترجع الفساتين، اصل المكوى ما عجبتهاش. اجي معاك يابا. روح انت، مع السلامه. مين؟ أنا المكواجي. نعم يا أستاذ حنف، إيه اللي جابك دلوقتي؟ الفساتين ما شافتش المكو أبدا، عاوز إيه؟ الواد قلت له لما يطلع النهار يفوت ياخد الفساتين يعيد عليه. يا ست انا عايز. مفيش اجره الليله، الصبح يعني الصبح. هي الدنيا طارت علشان تيجي تخبط بالليل وتقلق الناس. سيزاكي موجود. هيعمل لك ايه سيزاكي؟ انتوا خليتوها خلي خالص. يا ست انا مش جاي عشان الاجره. امال جاي علشان ايه؟ الصبح تعالى خد الفساتين وبعدين ابقى خد الاجره. حاضر يا ست، بس سيزاكي موجود. مش فاهمه عاوزه ليه. استنى لما اشوفه لبس ولا لا. مالك مالك بس، بتزعق مع مين يا سعاد؟ يا سلام، ده بارد اعوذ بالله. هو مين اللي بارد؟ المكواجي القسطح حالة في نفسه. مش فاهمه ايه اللي جابه دلوقتي. عاوز الاجره؟ لا، قال عاوز يكلمك كلمتين. واقف بره؟ ايوه اهو ملطوع على الباب. يا شيخه قولوا له يدخل. ايه ده، مفيش ذوق. مفيش ذوق عنده. اتفضل جوه. لا معلش، يلزم خدمه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلنا الاجره بكره. استني يا سعاد. الله، اتفضل يا استاذ حنفي. في ايه؟ اياك تكون مبسوط من البدله. تسلم ايدك، كويسه قوي قوي قوي. انا اللي نظفتها بنفسي وكويتها بنفسي. ما انا عارف. شوف يا سيدي. ايوه. وانا بقلب الجيب الصغير لقيت ده محشور فيه. اتفضل. الله، ايه ده، ورقه بجنيه؟ ايوه جنيه، حبيت اجيبه بنفسي. يا سلام على الامانه، احنا متشكرين خالص والله. تتفضل تشرب قهوه. لك الحلاوة يا أستاذ حنفي. أنت حلاوتنا، ده واجب علينا. سلام عليكم. استنى شوية. سلام عليكم. الأجرة بكرة يا أستاذ حنفي. استمعتم إلى قصة المكواجي في برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، كتبه محمد خيري. صور الشخصيات روحية خالد، محمد السبع، صلاح سرحان، سعيد خليل، هناء عبد الفتاح، وقام بدور المكواجي عبد الرحيم زرقاني. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير ويقدمه لكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.